قولوا لنا وصلت لحد البيت. لا معلش استنى. طب قولي لي بقى انت فاضيه بكره؟ ايوه. وبعد بكره؟ ايوه. وبعد بعده؟ ايوه. طب اسمعي انا عاوز اقابلك بكره وبعد بكره وبعد بعده، طيب ايه رايك بقى؟ طيب اربع وتجيبني فكرة وتجيبني فكرة. تعالوا